الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. يقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يأمرنا جل وعلا في هذه الآية من سورة ألف لام من صاد الأعراف بدعاء الله جل وعلا تضرعا، أي علانية بالقول والفعل، وخفية أي إسرارا بين الداعي وبين ربه. والضراعة أيها الإخوة حال من أحوال الدعاء تتعلق بهذا الداعي مع من يدعوه، تشعر بانكساره وتشعر بخضوعه وذلته وتشعر بعبوديته لمن تضرع له وانكسر. وهذه العبادة لا تتأتى إلا إذا قام في القلب من تعظيم من تدعوه، قام في القلب من تعظيم من تدعوه التعظيم التام الذي عليه دار فلك العبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وهي الكافية الشافية في اعتقاد الطائفة الناجية، حيث قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الله جل وعلا يحب أن يدعوه عبيده، برهم وفاجرهم، عاقلهم وغير عاقلهم، ولكنه يحب ضراعة المؤمن إليه، يحب ذلك من غير حاجة منه لعبيده، بل عبيده هم المحتاجون إليه وإلى فضله. ولكم أيها الإخوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة، وأي أسوة؟ فإنه في مقامات الدعاء العظيمة أرانا صلى الله عليه وسلم ضراعته إلى الله وانكساره بين يديه وخشوعه وخضوعه له. ففي الحج ونحن على أبوابه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ست مقامات أظهر فيها الضراعة إلى الله دعاء وعبودية وانكسارا. فعلى الصفا لما بدأ بسعيه وقف مستقبل البيت رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين وقوفا طويلا، وحد الله وكبره وهلله فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، دعا ربه دعاء طويلا وفعل مثله على المروة سبع مرات. فهذان مقامان من مقامات دعائه الطويل في الحج. ثم جاء المقام الثالث وهو أطولها وأعظمها لما وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم، من حين وقوفه عند الصحرات وحبل المشاة بين يديه وهو على دابته وراحلته القصوى، رفع يديه إلى صدره يدعو دعاء طويلا، سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرتفعة ليظهر لله جل وعلا الضراعة ويظهر له الخضوع ويعلم أمته كيف يدعون ربهم ويتضرعون إليه. فما زال يدعو ويكرر الدعاء حتى غابت الشمس وغاب القوس صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك وهو يدعو الله. علم الناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. في موقفه ذلك جاءه من يسأله فلم يتشاغل عنه بالدعاء، لأن نفع العباد أعظم من العبادة الخاصة للإنسان في نفسه. جاءه أناس من أهل نجد فسألوه صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. وقال: الحج حج عرفة. وفي رواية: الحج عرفة. في مقامه ذلك وهو رافع يديه إلى ربه منكسرا بين يديه، شك الناس هل كان النبي صائما أو كان مفطرا. ما مبعث هذا الشك؟ لأنه الذي حثنا على صيام يوم عرفة. في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. شك هل كان في ذلك اليوم صائما أو كان مفطرا. فأرسلت إليه زوجة عمه العباس أم الفضل وأخت زوجته ميمونة كلاهما بنت الحارث المصطلقي رضي الله عنهما، أرسلت إليه بقدح فيه لبن لأنها تعرف أنه يحب اللبن، فأخذ القدح وهو واقف يدعو فرفعه والناس ينظرون، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. ما زال يدعو ربه ويتضرع إليه حتى غابت الشمس وذهبت الحمرة. في مقام دعائه حصل موقف في عرفة أنه وقفت رجل راحلة، وقفت رجلا راحلته فاندق عنقه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون به، قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه في إزاره ولدائه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تضرع إلى الله بالتلبية فختم له بذلك فيبعث على ما ختم له به. في يوم القيامة الناس خائفون هلعون فزعون مضطربون، وهذا وأمثاله يأتون آمنون مطمئنون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مقام الرابع في مقام ضراعته إلى الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح في المزدلفة في أدناها في الموضع الذي صلى فيه صلاة المغرب والعشاء وبات، ركب راحلته فأتى المشعر الحرام موضع المسجد الآن، فاستقبل القبلة رافعا يديه فوحد الله وحمده وهلله وكبره. يقول جابر رضي الله عنه: فما زال يدعو حتى أسفر جدا. ألا كم مقام ذكرنا؟ أربع مقامات. مقامه الخامس والسادس لما رمى الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لما رمى الجمرة الصغرى وهي الدنيا والأولى، وقف بعدها وقوفا طويلا مستقبل القبلة. حذر ابن مسعود رضي الله عنه طول وقوفه بقدر قراءة سورة البقرة، وفعل ذلك مثله في وقوفه الطويل رافعا يديه مستقبل القبلة لما رمى الجمرة الثانية، ولم يقف بعد رميه جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة، لأن الضراعة والدعاء في جوف العبادة أفضل منه بعدها. في باب الدعاء يستحب الإخبات تحقيقا للإخلاص، وفي باب الذكر يستحب رفع الصوت إعلانا بتوحيده وتعظيمه وتكبيره وتهليله جل وعلا. ولهذا في التلبية، في ذهابه إلى مكة، خروجه من مكة إلى منى، خروج النبي من منى إلى عرفة، رجوعه من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، يرفع صوته بالتلبية. ومن الصحابة من هو يهلل، ومنهم من هو يكبر، ومنهم من هو يلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته. في باب الدعاء لا يسمع دعاؤه، وإنما ترى الضراعة في هيئته وفي فعله صلى الله عليه وسلم، في هيئته، في انكساره وخضوعه لله. وهذا المقصود من الدعاء والضراعة، وفي فعله برفع يديه. والله جل وعلا وعد وعدا كريما ولا يخلف ربنا وعده، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه سترا. فرفع اليدين من الضراعة والانكسار بين يديه جل وعلا. وأنت أيها المؤمن بين الأذان والإقامة في حال فطرك عند صومك، صوم نفل أو فرض، في الوقت الفاضل في آخر الليل، في سجودك، في سفرك، حال نزول المطر، توجه إلى ربك بالضراعة. كلنا صاحب حاجة، وأي حاجة، وكلنا له هم وغم، وأي هم وغم، فاطرح ذلك بين يدي ربك جل وعلا وأنت رابح غير خسران. فإن الله يجيب دعوة البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويؤخر جل وعلا دعوة عبده ووليه المؤمن. لما؟ لأنه جل وعلا في علاه وتقدس في ملكه وتعاظم على خلقه، يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه. الكافر يدعوه وهو مضطر فيجيب دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، ويدعوه المؤمن فيأمر ملائكته، يقول: أخروا دعوة عبدي. فتقول الملائكة: يا ربنا، عبدك أخرت دعوته، وهذا الكافر عجلت دعوته. قال: إني أحب أن أسمع إلحاحه عليه. ومن ضراعة الله ما يتكرر معكم في كل ركعة، وأنتم تقرؤون الفاتحة تقولون بعدها آمين. فما معنى آمين؟ هذا من ضراعتكم إلى الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، فذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى قوله: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجاب الله الدعوة. فشرع لنا بعد الفاتحة أن نقول آمين، وأن نمد بها أصواتنا. لما نمد بها أصواتنا؟ سواء مد الإمام صوته أو لم يمد، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تقولون آمين، والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة في السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه من الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الضراعة يا رعاكم الله. ومن الضراعة إلى الله أن تلظوا، أي تلازموا وتداوموا على دعائكم الله جل وعلا بقوله: يا ذا الجلال والإكرام، قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياد الجلال والإكرام. هذا من الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة أختم بها أيها الجمع الكريم، وهي مسألة الدعاء للحي أو للميت برحمة الله. فإذا ذكر لنا من العلماء أو من السلف أو من الآباء أو من الأموات من الأمهات أو من الأحبة، قلنا رحمه الله، هذا دعاء نافع. ومعنى رحمه الله خبر بمعنى الدعاء، تدعو ربك أن يرحمه. ولا يشككهم من يقول رحمه الله، هذا قطع بأن الله رحمه. نعم، نحن مأمورون إذا دعونا الله أن ندعوه، ونحن موقنون بماذا؟ بالإجابة. فإن هذا من الضراعة أن ندعو ربنا ونحن نوقن بأنه يجيب الدعوة، وهذا وعده الكريم، والله لا يخلف وعده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقولك عن فلان حيا أو ميت رحمه الله، هذا خبر يتضمن الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، وفيه معنى اليقين بأن الله يقبل دعوتك فيه فيجيبك، ويقيم لك ملكا يؤمن على دعائك فيقول آمين ولك بمثله. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن دعاه تضرعا ودعاه خفية فرفعه الله جل وعلا بدعوته إياه، وأورثنا وإياكم بدعاء الله عبودية ورضاه عنا رضاء لا يسقط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخله بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.